بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم له لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. وذكر في الباب حديث عن سائل بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. في الرواية الأخرى عن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد أن رجلا يدعى خداما أنكح ابنة له نحوه. قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود، هكذا أطلق كلمة ابنته فتشمل الذكر والسيد، لكن حديث الباب مصرح فيه بالثيوبة، فكأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كما سوينا. وهذا هو الصحيح الذي ذهب الإمام البخاري، وقول الطوائف من هذا العلم أنه ليس للأب أن يجبر ابنته البالغة بكرا كانت أو سيدا، لظاهر الأحاديث الدالة على الاستئذان، وهذا الحديث صريح في السيد. قال ابن حجر: ورد النكاح إذا كانت سيبا فزوجت بغير رضاها إجماع، إلا ما نقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الأب بالسيد ولو كرهت كما تقدم داخل الشاب غير معتد به. وعن النخعي: إن كانت في عياله جاز وإلا رد، يعني إن كانت ضمن أولاده الذين يربيهم في عياله الذين يعولهم ما زال في حجره فهنا يجوز أن يجبرها. وكلا القولين باطل مخالف لصريح السنة. فاختلفوا إذا وقع العقد بغير رضاها، فقالت الحنفية: إن أجازته جاز، عن المالكية: إن أجازته عن قرب جاز وإلا فلا. ورده الباقون مطلقا، يعني خلاف ده في صحة العقد. أما إذا أصرت على في صحة العقد وكونه يقبل التصحيح بإجازتها أم لا، خلاف في هذا. أما كونه يرد إذا لم تصححه فهذا موضع الإجماع الذي ذكره، فليس هناك تعارض بين نقله الإجماع أولا ونقله الاختلاف ثانيا. نقله الإجماع أنه يرد هذا النكاح، إلا الخلاف الشاذ غير المعتد به الذي ذكره. وأما أن العقد إذا وقع بغير رضاها فأجازته بعد ذلك فهذا محل خلاف. الجمهور يقولون النكاح باطل من الأصل، وبالتالي فيحتاج إلى تجديد العقد لأنه وقع باطلا. والقول الثاني وهو الأصح أنه صحيح وموقوف على إجازتها، إن أبطلته بطل وإن أجازته جاز. لما سات يقول مجمع عبد الرحمن عبد الرحمن ومجمع عبد الرحمن بن يزيد ومجمع عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد ابن زارية ابن عامر بن عطاف الأنصاري هو ابن أخي مجمع ابن زارية الصحابي الذي جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جمعه وحفظه. قال قد قرنه قل وهم من زعم انهما واحد، ومجمع ابن جارية ومجمع ابن يزيد ابن جارية، لذلك قيل لمجمع ابن يزيد له صحبة وليس كذلك، انه صحبة لعميه مجمع ابن جارية، وليس لمجمع ابن يزيد في البخاري سوى هذا الحديث. وقد قرنه فيه لأخيه عبد الرحمن ابن يزيد، عبد الرحمن ابن يزيد ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخو عاصم ابن عمر بن الخطاب لأمه، ولي القضاء لعمر بن عبد العزيز يعني لما كان أمير المدينة، وثقه جماعة. اختلفوا في إسناد هذا الحديث واتصاله، والراجح الاتصال. قوله إن أباها زوجها وهي ثيب فكره ذلك، وقع في رواية التبري قالت أنكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكر، والأول أرجع لي ثيب في رواية البخاري. قد ذكر الحديث الإسماعيلي عن القاسم فقال في روايته وأنا أريد أن أتزوج عم ولدي، كانت هي تريد رجلا وهو أباها يريد رجلا. وكذا أخرج عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن أبي بكر بن محمد أن رجلا من الأنصار تزوج خنساء بنت خدام فقتل عنها يوم أحد، فأنكحها أبوها رجلا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي أنكحني وإن عم ولدي أحب إلي، أخو زوجها اللي مات. فهذا يدل على أنها كانت ولدت من زوجها الأول، زوجها الأول اسمه أنيس بن قتادة. في بعض الروايات أنه استشهد ببدر ولم يذكر له مستندا، المشهور أنه استشهد يوم أحد. وروى عبد الرزاق عن الزريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس أن خداما أبا وديعة أنكح ابنته رجلا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تكرهوهن، فنكحت بعد ذلك أبا لبابة وكانت سيدا. وروى الطبراني بإسناد آخر عن ابن عباس فذكر نحو القصة، قال فنزعها من زوجها وكانت سيدا فنكحت بعده أبا لبابة. نزعها من زوجها ده دليل على صحة النكاح، لكن رد لما أبطلته هي، ورد لما رفعت امرها الى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها. فروى عبد الرزاق عن نافع بن جرير قال تأينت خنساء فزوجها ابوها في رواية فرد نكاحها ونكحت ابا لبابة، وهذه اسانيد يقوي بعضها بعضا وكلها دالة على انها كانت سيدة. يقول نعم اخرج النسائي من طريق الاوزاعي عن عطاء جابر ان رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير امرها فاتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما، وهذا سند ظاهره الصحة لكن له الا. خرجه النسائي من وجه اخر عن الاوزاعي فادخل بينه وبين عطاء ابراهيم ابن مرة وفيه مقال وارسله فلم يذكر في اسناده جابرا. واخرج النسائي عن ابن عباس ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها، ورجاله ثقات. قال ابو حاتم ابو زرعة الصواب والخير. اخرجه الطبراني عن ابن عباس بلفظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد نكاح بكر وسيد انكحهما ابوهما وهما كارهتان، فيه عبد الملك الدماري فيه ضعف. وقال البياقي ان ثبت الحديث في البكر حمل على انها زوجت بغير كفر. قلت هذا هو الجواب المعتمد، فانها واقعة عين فلا يفوت الحكم فيها تعميما، واما الطعن في الحديث فلا معنى له فان طرقه يقوي بعضها بعضا. هذا الجواب ليس ثابتا، ليس صحيحا ان هو زوجت بغير كفر. الحديث بطرق مختلفة لم يذكر انها زوجة بغير كفر، وإنما بغير أمرها بغير رضاها هي كارهة. فإسقاط ما اعتبره الحديث واعتبار ما أسقطه موافقة للمذهب كلام لا صح ولا يجوز. فهم يقولون ذلك لأن مذهبهم أن الأرض مذهب الشافعي كان ابن حجر موافقا للبيهقي أن الأب أن يكره ابنته البالغة البكر على الزواج، وهو خلاف الأمر باستئمار البكر والبكر يستأذنها أبوها، وخلاف الأحاديث الصحيحة الواضحة في أنه رد نكاحها خيرها ونحو ذلك. فالعبرة عدم الرضا وليس عدم الكفاءة، فإذا كان الأمر كذلك فالأمر لها، وهذا معنى الاستئذان، إذا رفضت لم تزوج. ومن هنا كان هذا الجواب يقول وخاف عين لا يثبت الحكم فيها تعميما، بل يثبت بالقياس الصحيح من نفي الفارق، فإنه لا فرق بين هذه الفتاة وبين غيرها من الأبكار. فإذا رد النبي صلى الله عليه وسلم النكاح واحدة فإنما قوله لامرأة لمات امرأة كقوله لامرأة واحدة، إنما قوله لاثنان سواها من النساء كقوله لها، فلا معنى للتخصيص، فوقاع الأعيان إنما تكون خاصة إذا تصور فيها معنى يختص بها. وهذه العلة التي دار عليها الحكم في كلام الصحابة أنها كانت كارهة وغير راضية، فالصحيح عدم جواز نكاحها إذا كانت كارهة سواء كانت بكرا أو ثيبا. في الرواية الثانية أن رجل يدعى خلاما أنكح ابنة له، ساق أحمد عن الجن الرون بهذا الإسناد أن رجلا منهم يدعى خلاما أنكح ابنته فكرهت نكاح أبيها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لا فرد عنها نكاح أبيها فتزوجت أبا لبابة بن عبد المنذر. فذكر أحد سعيد أنه بلغ أنه أنها كانت ثيبة، وهذا يوافق ما تقدم، وذكر طرقا كثيرة في ذلك. وسيأتي في ترك الحيل عن أحد بن سعيد عن قاسم أن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن ومجمع ومجمع عبد الرحمن ومجمع ابني جارية، قال فلا تخشين فإن خنساء بنت خلام أنكحها أبوها وهي كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أخرجه المستنفري بإسناد أنها فأيمت من زوجها حمزة ابن عبد الله بن الزبير، فأرسلت إلى القاسم بن محمد، إلى المرأة المذكورة في القصة السابقة، فأرسلت إلى القاسم بن محمد وإلى عبد الرحمن بن يزيد، فقالت إني لا آمن معاوية أن يضعني حيث لا يوافقني، فقال لها عبد الرحمن ليس له ذلك ولو صنع ذلك لم يجز. هذا دليل على أنه ليس للأب ولا لغيره ولا لأي ولي من الأولياء أن يزوج امرأة بغير رضاها، وهذا سواء كانت كما ذكرنا ذكرا أو ثيبا. بينا مكتوبة ايه؟ لا هي تقول مش عايزه وخلاص، ده الامر ما ردها لها هي. لا الاصل كلامها ان الا ان ابوها يجي يقول ده انا استاذنتها وهي وافقت ودلوقتي انا مش راضي، ده الكلام ده بقى يبقى هو يجيب بينه الاصل عدم الرضا. فاذا قالت انها لم ترضى ولم تستامر ولم تستاذن وابوها ما جابش شهود على موافقتها يبقى كلامها هو المقبول، ويرد القاضي نكاحها اذا كان ايوه هو استاذنها، اذا كان امره على ده في الخلاف ده ان وقع الابن، وبعدين هي بترجع تقول انا بتنكر هي الابن، ادانتها من الدعوه لانه انا ما انكر، هي بتقول لا انا ما اذنتش انا ما وافقتش، هو اللي يجيب بينه. نعم ابنها الصمت. نعم ما خلاص ما هي اذا سكتت هي بقى في الحالة دي ان هي اذا كانت كارهة وتصرح انها لم توافق، كلام النجوم يقول الاب ده انا استأذنتها وسكتت، في الحالة دي تقول لا ما سكتش، فتكلمت الحق حقها أصلا، هي أملت بوضعها. لا، هو من حق الولي أن يمتنع من تزويج من ليس بكفر، بحقه أيضا بقى. أيوة كارهة دي علشان هي مش عايز الشخص ده، من حقها أنها تمتنع منه. لكن إذا هي اختارت رجل ليس بكفء لها في الديانة، اختارت رجل فاسقا مثلا لا يصلي وأبوها امتنع، يبقى أن الامتناع بحق، يبقى لا تزوج، ولكن ملوش يجوزها غزل عنها واحد تاني، خلاص يشبهك لغاية ما ترضى بواحد كفء عدل. يعني اختيارها لزوج ليس بكفء لا يسقط حقها في الموافقة على من تشاء، وعلى الموافقة على من تشاء. باب تزويج اليتيمة. نعم، القاضي، مفيش قاضي يحكم الكلام ده، بس في اهل علم يقوموا مقام القاضي شرعا. ده هي اصلا قانونا اذا ما مضيتش على الورقة مش هتتجوز، مش الزواج صحيح عندهم، فلازم تمضي. فلو هي بقى اتضربت عشان تمضي اكرهت، يبقى تقيم بينها انها من مضت بغير رضا، ترفع عنها القضاء يثبت انها اتضربت عشان تمضي، وان ليس كان توقيع تحت الاكراه، وبالتالي يبقى الزواج ده باطل من الاصل، لم ينعقد اصلا. باب تزويج اليتيم. لقول الله تعالى: وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. وإذا قال للولي زوجني فلانة فمكث ساعة، أو قال ما معك فقال معي كذا وكذا، أو لبث ثم قال زوجتكها، فهو جائز، فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزوجتكها بمعك من القرآن والحديث المشهور، أنه كان في مجلس واحد وقال زوجنيها فقال زوجتك، فلا يحتاج إلى تجديد قبول مرة ثانية طالما كان في نفس المجلس. ذكر في الباب حديث عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها: يا أمتاه، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إلى ما ملكت أيمانكم؟ قالت عائشة: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن ينتقص من صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة: استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء، إلى قوله: وترغبون أن تنكحوهن. فأنزل الله عز وجل لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال ورغبوا في نكاحها ونسبها والصداق، وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذ غيرها من النساء. قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق. الحديث فيه دليل على تزويج الولي غير الأب التي دون البلوغ ذكرا كانت أو سيبا، لأن حقيقة اليتيمة من كانت دون البلوغ ولا أب لها، وقد أذن في تزويجها بشرط أن لا يبخس من صداقها، فيحتاج من منع ذلك لدليل قوي. هم الشافعية يقول: لا يزوج الصغيرة إلا الأب أو الجد. الصحيح أنه يجوز أن يزوجها غيرهما من الأولياء إذا استأمر، يعني إذا أوفاها حقها من الصداق. يقول: وقد احتج بعض الشافعية بحديث: لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر. قال: فإن خيل الصغيرة لا تستأمر. قلنا: فيه إشارة إلى تأخير تزويجها حتى تبلغ فتصير أهلا للاستئمار. فإن قيل: لا تكون بعد البلوغ يتيمة، قلنا: التقدير لا تنكح اليتيمة حتى تبلغ فتستأمر، جمعا بين الأدلة. ولكن ظاهر الأدلة جواز أن تزوج اليتيمة إذا حضر كفؤها، إذا وفاها حقها في الصداق. وأما قوله: وإذا قال للولي زوجني فلانة، فهو يقصد ذلك حديث الواهبة، ومراده منه أن التفريق بين الإيجاب والقبول إذا كان في المجلس لا يضر ولو تخلل بينهما كلام آخر. وفي أخذه من هذا الحديث نظر، لأنها واقعة عين يطرح احتمال أن يكون قبل عقب الإيجاب، يعني ممكن الرجل يكون قال قبلت هو الظهر الله أعلم أنه أنش، ولم يرد في أي لفظ من هذا الحديث أنه قال ذلك. فلو قال زوجنيها فقال زوجتك ولو في آخر المجلس صح ذلك، لأنه كأنه وكله، فإذا صار وكيلا من هذا ووليا لهذه فزوجهما وقع ذلك عن الإيجاب والقبول معا. الله أعلم. قل قولي هذا واستغفر الله. هذا سبب من أسباب الصلاة وقت القراءة كما فعل أبو بكر في رضي الله عنه. من الأصل هي التي عملت حاجة بالظاهر أنها بتقول أنا موافق. الناس الأولانية الأب بيقول أنا ما هي اللي بتقول ده ما سألنيش، مش كده؟ هي ما عملتش حاجة، صورة فيها إن هي الأب بيقول أنا استأذنتها، هي تبقى ما جايش أصلا ما استأذنيش فتنكر. خلاص إحنا جايبين ورقة أهي وهي كاتبة بخطها إنها موافقة على فلان، مش كده؟ إذا هي عملت حاجة يبقى أصلا كانت موافقة، عشان بيجي أي واحد عايز يطلق من جوزها تقول إزاي كده إن أبوها كان كارهها، فأنت مولودي بيه انت موضوعي برضاكي الاصل فيها كده، يبقى هو هي اللي تجيب بين انك تكرهها انها عملت حاجه وافقت من غيرها. خلاف الامام بيقول انها ما وافقتش. في الذكر الظاهر السقوط ده مطلوب، هي السريعه في الذكر تفتح ما اعرفش الرسول طلع ابنها في مطلوب سكتت يبقى خلاص. الاستحب اللي يقولونها لو سكتت هتبقى موافقة،